فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. عن جابر رضي الله عنه، أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال: خلت البقاع حول المسجد، فتيسر مكان حول المسجد يمكن أن ينتقل إليه، والمسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد بنو سلمة، بنو سلمة قوم من الأنصار، وهم بطن من بطون الخزرج، بنو سلمة بطن من بطون الخزرج، فهم من الأنصار، ديارهم تميل إلى ناحية الشمال من المدينة، وهي حول ما يسمى اليوم بمسجد القبلتين، حول ما يسمى اليوم بمسجد القبلتين، وديارهم في جهة مكشوفة من المدينة، ليس فيها جبل ولا حرة، فالوصول إلى المدينة من جهتها سهل. وهم قوم جابر بن عبد الله الذي يروي هذا الحديث، وقد زارهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعوه يوما إلى جزور، فانطلق معهم إلى ديارهم، فنحروا الجزور وأكلوا وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل مسجدهم كما تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه في عندما تكلمنا عن البصاق في المسجد. وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر فتحولت القبلة وهو يصلي بهم، فتوجه إلى جهة الكعبة بعد أن بدأ الصلاة إلى جهة بيت المقدس، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت تحول القبلة في مسجد بني سلمة فيما يسمى بمسجد القبلتين في صلاة واحدة، وإنما الذي ثبت هو في مسجد قباء كما في الصحيحين أنهم تحولوا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة في صلاة الفجر في صلاة واحدة. ولذلك نقول إن المساجد التي كانت في المدينة قبل تحويل القبلة قد صلى فيها المسلمون إلى القبلتين، لكن ليس في صلاة واحدة وفي زمان واحد، وهذا معلوم من الدين، فإن المسلمين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس بما في ذلك في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تحولت القبلة أصبحوا يصلون إلى جهة الكعبة إلى جهة مكة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة إلى القبلتين، فبدأها بالتوجه إلى بيت المقدس وختمها بالتوجه إلى الكعبة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا عن الصحابة في مسجد قباء، ولم يثبت هذا عن الصحابة في مسجد معين غير مسجد قباء. لكن هل ثبت أن غير أهل قباء تحولوا في صلاة واحدة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة؟ نقول نعم ثبت، لكن لم يعين المسجد، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه لما تحولت القبلة صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم خرج، فمر على قوم من الأنصار يصلون العصر فأخبرهم أن القبلة تحولت فتحولوا وهم يصلون. وهذا حاول بعض أهل العلم أن يرده وأن يقول إن القصة هي قصة مسجد قباء، لكن الحقيقة هذا غير صحيح. وقصة مسجد قباء في صلاة الصبح، وهذه القصة في صلاة العصر. وذكر بعض أهل العلم أن هذا في مسجد القبلتين في مسجد بني سلمة، وهذا لا يصح، لأن الظاهر والله أعلم أن المسجد كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فأدركهم يصلون العصر، ومسجد بني سلمة بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه ثبت أن بعض الأنصار تحولوا في صلاة واحدة من بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، ولكن هذا لم يعين مكانه. فنقول لم يثبت تحول الصحابة في صلاة واحدة في مسجد معين إلا في مسجد قباء. وأما تحولهم في صلاة العصر فهذا ثبت في صحيح البخاري، ولكن لم يعين مكانه، لم يعين المسجد الذي وقع فيه هذا التحول. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، الصحابة قلوبهم متعلقة بالمساجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله مسجد في المدينة، فصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأرادوا القرب من المسجد ليحصلوا هذه الفضيلة وكثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: يا رسول الله، قد أردنا ذلك وقصدنا ذلك ونوينا ذلك. فهم كما في الرواية الأخرى أرادوا أن يبيعوا بيوتهم وأن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم، دياركم منصوب على الإغراء، أي إلزموا دياركم، ومعنى هذا لا تنتقلوا من دياركم، تكتب آثاركم، إن لزمتم دياركم كتبت آثاركم. والآثار هي الخطوات، هي خطوات المشي. دياركم تكتب آثاركم. فهنا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الفضيلتين، بين فضيلة الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطاء إلى المسجد. لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مسجدكم، قال: دياركم تكتب آثاركم. فإنكم إذا جئتم من دياركم إلى المسجد حصلتم الفضيلتين، فصليتم في مسجدي وفزتم بثواب كثرة الخطى. وسبب منعهم، منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الانتقال، ما ذكرناه، أن الجهة التي هم فيها جهة يسهل الدخول منها إلى المدينة، ليست مثل الحرة الشرقية والحرة الغربية، وعرة صعب السير فيها، وليست من الجهات التي فيها جبال تحيط المدينة، فلو جاء عدو فإنه يستطيع أن يصل إلى المدينة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعروا تلك المنطقة وأن يعروا تلك المنطقة وأن يتركوها خالية خشية أن يبغت أهل المدينة عدو فلا يشعرون به، فكانوا كالمرابطين على ثغر المدينة والحراس للمدينة، فحضهم النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء وأرشدهم إلى المجيء إلى المسجد من ديارهم لتحصيل الفضيلتين. وفي الرواية الأخرى إن لكم بكل خطوة درجة، إن لكم بكل خطوة درجة أي منزلة ومرتبة رفيعة. وقد تقدم أن الخطوة الواحدة لمن يمشي إلى الصلاة يكتب له بها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة، ولكن الخطوة الأولى تكون كتابة الحسنة فيها هي الأولى المقدمة، والخطوة الثانية يكون محو السيئة فيها هو الأول المقدم على ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث. نعم. قال يرحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والطبري في تفسيره، وقد قال الألباني صحيح لغيره موقوفا أي على ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه سبب نزول هذه الآية. كانت الأنصار أي كان بعض الأنصار، ولعلهم بنو سلمة، بعيدة منازلهم من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت ونكتب ما قدموا أي نكتب أعمالهم في الدنيا من خير أو شر، نكتب أعمالهم في الدنيا من خير أو شر. وآثارهم أي نكتب آثار خطاهم بأرجلهم، فيكتب العمل ويكتب المشي إلى العمل، فالذي والعياذ بالله يمشي إلى منكر، يمشي إلى دور المحرمات من سينما وغيرها، والذي يذهب إلى دور البغى والعياذ بالله يكتب عمله وتكتب خطاه عليه والعياذ بالله، والذي يذهب إلى أماكن الخير كالمساجد يكتب عمله وتكتب له خطاه. فلما علم أولئك الأنصار بهذا ثبتوا وبقوا في رحالهم، وقالوا: ما يسرنا أننا كنا تحولنا، لعظيم البشارة وعظيم الفضل. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: حديث صحيح مدني الإسناد. نعم، قال: حديث صحيح رواته مدنيون، هذا لفظه، حديث صحيح رواته مدنيون، والمعنى كما قال المنذري. هذا الحديث قال فيه الألباني صحيح لغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد. الأبعد فالأبعد، فا هنا بمعنى ثم، الأبعد ثم الأبعد من المسجد أعظم أجرا. والمقصود أنه كلما بعد مكان المسلم عن المسجد فسعى إلى المسجد كان أعظم أجرا، وذلك من أجل كثرة الخطى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. وفي هذا حظ للمؤمن على أن يمشي إلى المسجد ولو لم تجب عليه الجماعة لبعد بيته. نعم، بعيد البعيد عن المسجد بحيث لا يسمع الأذان بالصوت المعتاد من مكان مرتفع مع هدأة الأصوات لا يجب عليه أن يسعى إلى المسجد، لكن يندب إلى أن يسعى إلى المسجد، فإن أجره أعظم ممن كان قريبا من المسجد. ففي هذا حظ على السعي إلى المسجد ولو كان الإنسان بعيدا عن المسجد. نعم. قال عليه رحمة الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، هذا الحديث المتفق على صحته. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. ممشى هنا أي مسافة إلى المسجد، أبعدهم مسافة إلى المسجد. فأبعدهم ثم أبعدهم، يعني ثم من كان أدنى إلى المسجد، وهكذا. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. المقصود أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع إمام يطول انتظاره أعظم أجرا من الذي يصليها مع إمام لا يطول انتظاره. يعني يا إخوة، عندنا مسجدان، مسجد الإمام يأتي بعد الأذان بعشر دقائق ويقيم الصلاة ويصلي معه الناس، مسجد آخر الإمام يأتي بعد نصف ساعة ويقيم الصلاة. الذي ينتظر الصلاة مع الإمام الذي يتأخر أعظم أجرا من الذي صلى مع الإمام الذي يتقدم، بسبب الزمان. فإن انتظاره للصلاة صلاة فيزداد أجره، كذلك الذي يصليها مع الإمام في آخر الوقت من غير إماتة أفضل وأعظم أجرا من الذي يصليها في أول الوقت. من المعلوم يا إخوة أن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء، فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل. لكن الذي يصلي مع الإمام في وقت متأخر أفضل من الذي يصليها في أول الوقت. ما يأتي إنسان يقول: والله إمامنا يتأخر ساعة بعد الأذان والصلاة في أول الوقت أفضل فأنا أصلي في أول الوقت. أولا هذا لا يجوز للرجل، لأن صلاة الجماعة على الراجح واجبة عليه. وثانيا الذي ينتظر حتى يصلي مع الإمام وإن كان في آخر الوقت من غير إماتة ما يجعلها مثل صلاة المنافقين أفضل من الذي يصلي في أول الوقت منفردا. وكذلك من يصبر على تأخر الإمام ومغالبة النعاس أكثر أجرا ممن يصليها لعذر تأخر الإمام ثم ينام. يا إخوة، لو كان الإمام يصلي في الوقت المعتاد ولم يكن الإنسان قد غلبه النعاس لا يجوز له أن يصلي قبل الإمام، يجب أن يصلي مع الإمام. لكن لو كان الإمام يؤخر الصلاة مثل صلاة العشاء يؤخرها إلى ثلث الليل، أو يصلي الفجر إلى الإسفار، يؤخر الفجر إلى الإسفار فيؤخرها زيادة عن المعتاد، فهذا عذر له أن يصلي في أول الوقت. لكن الذي ينتظر ويغالب النعاس ويصبر نفسه حتى يأتي الإمام ويصلي مع الإمام ويترك العذر أكثر أجرا وأعظم أجرا من الذي يأخذ بالعذر من أجل تأخر الإمام. وهذا الحديث عند أهل العلم في صلاة العشاء والفجر، عند أهل العلم في صلاة العشاء والفجر لقوله ثم ينام ثم ينام، وهذا إنما هو في صلاة العشاء وصلاة الفجر. وذلك البخاري جعل الحديث في فضل صلاة الفجر، وكثير من أهل العلم جعلوا الحديث في صلاة العشاء. وقوله ثم ينام إشارة إلى أنه يصلي مبكرا ويرتاح ينام، أما الآخر الذي ينتظر فإنه يتعب ينتظر فيزداد أجره بهذا الأمر. وهذا الحديث أولا يدل على فضل المشي إلى المسجد، وأنه كلما بعد الإنسان عن المسجد كان أعظم أجرا من أجل كثرة الخطى، كما يدل على فضيلة التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة مع الإمام، وأنه كلما زاد انتظار المسلم للصلاة مع إمامه زاد أجره. فكما أن بعد المكان يعظم به الأجر فطول الزمان يعظم به الأجر، كما أن بعد المكان يعظم به الأجر من أجل الخطوات، فإن طول الزمان في انتظار الصلاة يعظم به الأجر من أجل انتظار الصلاة. وهذا يشمل كل صلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كلما بعد مكانك عن المسجد فمشيت إلى المسجد ازددت أجرا، وكلما طال انتظارك للصلاة ازددت أجرا. وهذا فضل عظيم من الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلنا يا معاشر الفضلاء نتسابق إلى الجنة، لكن منا من يغفل عن هذا السباق ويكسل ولا يحصل إلا القليل، ومنا من هو فطن منتبه أنه يتسابق مع إخوانه إلى جنة رب العالمين إلى أعظم جائزة يدخلها بفضل الله وله فيها زيادة، وهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، نظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا جميعا ذلك. وهذه الأجور من هذا السباق. ولذلك أعجب من حالنا، يبقى الواحد منا في بيته إلى الإقامة ويفوت على نفسه أجر انتظار الصلاة في المسجد، وأجر قراءة القرآن قبل الإقامة، وأجر الدعاء بين الأذان والإقامة. ولذلك يا إخوة ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا من هذه الغفلة، لعل الله عز وجل أن يرحمنا فنكون من المفلحين. نعم. قال رحمة الله عليه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لك ما احتسبت. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن ماجه بنحو الثانية. نعم. هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، فهو أبعد الرجال في المدينة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في ناحية بعيدة في أقصى المدينة، وكانت لا تخطئه صلاة، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعده وهو في ناحية المدينة كان يأتي ماشيا في الليل في الظلمة وفي النهار في الحر، إلى المسجد فيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلواته الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء، أي في الليالي المظلمة عندما تأتي لصلاة العشاء والفجر، وفي الرمضاء. الرمضاء هي الأرض التي اشتدت حرارتها من الشمس، والمقصود عند شدة الحر لصلاة الظهر والعصر. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد، أي أقصد وأحتسب، أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، أي ذهابي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، أي أن أجر الخطى يثبت للإنسان عند ذهابه إلى المسجد وعند رجوعه من المسجد إلى أن يصل إلى منزله. قال: وفي رواية أيضا عند مسلم: فتوجعت له، الذي عند مسلم فتوجعنا له، فتوجعنا له. وأما هذه الرواية فعند ابن ماجه: فتوجعت عند ابن ماجه والذي عند مسلم فتوجعنا له. فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض. المدينة كانت معروفة بكثرة الهوام وكثرة العقارب والثعابين، ولذلك كان أهل المدينة يمشون يعني ومعهم عصا أو معهم سيف، ومن أسباب ذلك أن يتقوا هوام الأرض. وهذا كان إلى قريب، حتى أن أحد أئمة المسجد النبوي لبس حذاءه وجاء ليصلي الفجر، فكانت هناك عقرب في حذائه فلدغته وهو يمشي، وأحس بألم هذا، ولكنه صلى بالناس متحاملا على نفسه حتى فرغ من صلاته. واليوم الحمد لله أنعم الله علينا في هذه المدينة وذهبت هذه يعني المؤذيات وقلت ولله الحمد والمنة. فقال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب أي مشدود بالأطناب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قديما كانوا يسكنون الخيام، وكانت الخيام تشد بالحبال وتربط في الطنب الذي يوضع في الأرض، فكانت هذه الخيمة بجوار هذه الخيمة بجوار هذه الخيمة، الأطناب تكون متجاورة. فهذا الرجل قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذه الجملة ليس طيبا، كأنه يقول أنا ما أحب أن أكون جار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أحب أن بيتي يكون بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال أبي؟ قال فحملت به حملا أو فحملت به حملا. ما معنى هذه الجملة؟ معناها أني حملت هما عظيما لكلامه، لشناعة ما قال في ظاهره. يعني لما سمعت هذا الكلام منه اشتد همي، كيف يقول هذا الكلام؟ يقول ما أحب أن أكون جار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه حمله على ظاهره وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فسره بعض طلاب العلم، لا. ويدل على هذا أيضا أنه في الأخير قال فدعاه، لو كان حمله ما احتاج أن يعني يدعوه، لكن المعنى حملت هما عظيما لكلامه. كيف يقول هذا الكلام؟ قال حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه. تسمعون؟ طيب. فقال له مثل ذلك، قال نفس الجملة، ما أحب أن بيتي مطنب ببيتك يا رسول الله، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. ففسر ليس زهدا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رغب في عظيم الأجر، حيث يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من أقصى المدينة ماشيا، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويعود إلى بيته ماشيا، ما إن يصل إلى بيته حتى يحين وقت الصلاة الأخرى ويعود إلى المسجد ماشيا ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى بيته ماشيا، وهكذا في الصلوات الخمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. الله جعل لك، وليس هذا لنيته فقط، ولكن نيته يزداد بها أجرا، لأن النية عمل صالح. قل من مشى إلى المسجد يريد الصلاة فإنه يكتب له أجر ممشاه من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته، حتى لو لم ينوي، ما دام أنه ينوي الذهاب إلى المسجد. لكن لو احتسب فهذه فضيلة أخرى، أجر آخر، عمل صالح آخر يثاب عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث المتفق عليه، واللفظ المذكور هنا لمسلم، واللفظ المذكور هنا لمسلم. وفي رواية عند مسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي رواية عند مسلم: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف ونهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، كل مفصل أو عظم من عظامه من الناس عليه صدقة، لشكر تلك النعمة، صدقة شكران. هذه المفاصل التي جعلها الله عز وجل للإنسان، فسهلت حركته وطابت بذلك حياته، نعم عظيمة. الآن لو أرادوا أن يركبوا مفصلا صناعيا في المفاصل الظاهرة البارزة، لا يستطيعون أن يجعلوا مفصلا كما خلقه الله عز وجل، فكيف في بقية الجسد حيث لا يستطيع أحد أن يركب تلك المفاصل؟ نعمة عظمى من الله عز وجل، تحرك يدك، كم مفصل يتحرك بتحرك يدك؟ من الذي خلقها ومن الذي يسر حركتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذه المفاصل تحتاج أن تشكر، وشكرها بالصدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، معنى تعدل أي تنهي خصومتهما، إما بالحكم إذا تحاكما إليك، بالحكم العادل الذي ليس فيه ظلم ولا بغي. ولا يمكن أن يكون الحكم عادلا إلا بأناه وحسن استماع. والله ما حكم أحد على عجل إلا ندم، إما في نفسه أو في الظاهر. ولذلك يا إخوة أوصي نفسي وإخواني بعدم العجلة في الحكم على الناس. إن جاءك أحد فلا تعجل في الحكم عليه حتى تسمع له وتفهم ما يقول، ولا تحكم على باطنه. أنت تريد كذا وأنت ما جئتني إلا لكذا. نعم احتياطك لنفسك هذا يعود إليك، لكن الحكم عليه ما جئت إلا لكذا، ما أردت إلا شرا، ما تريد إلا شرا. الإرادة اجعلها لله، وإذا دلت القرائن عليها فهذا شيء آخر. ثم لا تعجل يا إخوة، الحكم على الناس ليس سهلا. حتى لو كنت تريد أن تحمي الدين، لا يحمى الدين بظلم. الأناه والاستماع والمعرفة ثم يصدر الرأي بناء على هذا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم والمسلم. أو تصلح بينهما ولو لم يرجع إليك. سمعت أن بين اثنين خصومة من جيرانك أو من طلاب العلم خصومة، فأصلحت بينهما وذهبت إليهما وأصلحت بينهما، فهذه صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، يعني تساعده على أن يركبها أو يركب عليها، أو ترفع له عليها متاعه، صدقة. إما أن تناوله المتاع إذا كان راكبا، أو تعينه على حمل المتاع على الدابة. والكلمة الطيبة صدقة. طيب الكلام في كل شيء تعليما ودعوة ومخاطبة للناس من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو من الدرجات التي يتخاصم فيها الملائكة لعظمها وعظم شأنها. وطيب الكلام هو حسنه ولينه، حسنه ولينه، وهو أمر يهدي الله إليه من يشاء من عباده. وهدوا إلى الطيب من القول، وأطيب الطيب من القول ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب. فأطيب طيب الكلام ذكر الله، قراءة القرآن، ذكر الله، التعليم. ومن طيب الكلام أن تحسن مخاطبة الناس، وتخاطب كل إنسان بحسب منزلته. فالعالم لا يخاطب كالعامي، والكبير لا يخاطب كالصغير، والصغير لا يخاطب الكبير كقرينه. وهذا في كل شيء، فكيف فيما يتعلق بالعلم والديانة؟ يأتي أصاغر اليوم يخاطبون علماء كبار مجاهدين في سبيل الله بسوء أدب، وأنت كذا وأنت كذا وذاك لا يساوي عشر معشار ما عند هذا العالم من العلم والأدب. والخلق، وأولئك لم يربوا على السنة ولم يعرفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الشرعي. طيب الكلام أن يخاطب كل إنسان بحسب منزلته وما يليق بمنزلته، ومن طيب الكلام أن تخاطب الإنسان بما يحب. فإذا علمت أنه يحب أن يكنى فمن طيب الكلام أن تكنيه، وإذا علمت أنه يحب أن يلقب فمن طيب الكلام أن تلقبه بلقبه. وهكذا، ما أجمل هذا الدين! وإن السلف الصالح رضوان الله عليهم هم أعظم من امتثل هذا، وما أحوجنا إلى أن نتعلم الأدب. إذا كان السلف يقولون نحن اليوم أحوج إلى أن نتعلم الأدب من تعلم العلم، فكيف بهذا الزمان؟ أصاغر يتطاولون على الأكابر ويخاطبون الأكابر بما لا يليق أن يخاطب به القرين. لئن لم ينتهي أولئك إني لأظن أن عاقبتهم في الدنيا سيئة. من لم يلزم شرع الله فلا يغتر بستر الله. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. طيب الكلام، الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى أي تبعد الأذى عن الطريق وتنحيه. إذا رأيت مسمارا في الطريق حملته ووضعته في مكان بعيد، إذا رأيت شوكة أو أشواكا في الطريق قطعتها وأبعدتها، إذا رأيت عظاما في الطريق نحيتها عن الطريق صدقة. وفي هذا دليل على أن الإحسان إلى الخلق يحبه الخالق. الإحسان إلى الخلق ولو بغير مباشرة، ما يلزم أن تأتي إليه وتحسن إليه مباشرة، أن تزيل الأذى عن طريقه هذا إحسان إليه، والإحسان إلى الخلق يحبه الخالق سبحانه وتعالى. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. والمقصود بالصدقة هنا النوع وليس الجنس. فإذا عدلت بين اثنين ثم عدلت بين اثنين فهاتان صدقتان. إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، إذا قلت الله أكبر فهاتان صدقتان. فإذا قلت الله أكبر 100 مرة فهذه 100 صدقة، فإذا قلت الحمد لله 100 مرة فهذه 100 صدقة، إذا قلت سبحان الله 100 مرة فهذه 100 صدقة، إذا قلت أستغفر الله 60 مرة فقد أتيت بالصدقات. ومشيت في ذلك اليوم وقد زحزحت نفسك عن النار. وما أعظم ما نفرط يا إخوة، عندنا وقت كثير نقضيه ما نتصدق فيه. والصدقة عندنا، الواحد منا يمشي من بيته إلى عمله ويقف في إشارات وربما تكون الإشارة مزدحمة ويستطيع أن يتصدق صدقات كثيرة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. وأنا أمشي وأنا في سيارتي صدقات. ولا يعني أني إذا وصلت إلى 360 أسكت، هي صدقات ولو زادت. فما أحوجنا إلى أن نتنبه. ووجه الدلالة هنا من الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. نعم. قال رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفارة الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكره. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وعنده: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. نعم. هذا الحديث الصحيح برواياته حديث عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم. ألا يقول العلماء للتحضيض، وهي طلب الشيء بحث، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينوع في أساليبه صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأساليب هذا الأسلوب الذي فيه الحظ والتشويق والعرض. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم ليشوقهم ولتتعلق قلوبهم بما سيقال. ألا أدلكم، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا. يمحو يعني يزيل، والمحو هنا بمعنى المغفرة، أن يغفر الله عز وجل لكم الخطايا. وقال بعض أهل العلم: المحو هو إزالتها من كتاب الحفظة، إزالتها من كتاب الحفظة. فقالوا: هذا معنى يمحو الخطايا، كما قلنا سابقا جمع خطيئة، والخطيئة هي الذنب عن عمد، الذنب المتعمد. ويرفع به الدرجات يعني يرفع به المنزلة في الجنة، أو المنزلة عنده سبحانه وتعالى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء معناه إتمام الوضوء على المكاره، حيث يشتد البرد أو يكره الإنسان لوجود ما قد يؤلمه ولا يشق عليه. فإسباغ الوضوء مع اشتداد البرد دليل على صحة الإيمان وقوة، دليل على قوة الإيمان، دليل على قوة الإيمان، فلذلك عظم أجره. وتقدم شرح هذه الجملة، وقلنا أن بعض أهل العلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره يعني عند المصيبة، فإذا نزلت به المصيبة لا ينوح ولا يتسخط، وإنما يستعين بالصلاة، فيستعين بالصبر والصلاة كما أمره الله عز وجل. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إما ببعد المكان وإما بتكرار الذهاب. يعني كثرة الخطى تحصل بأمرين، إما ببعد المكان فتكثر الخطى بهذا المشي، وإما بتكرار الذهاب إلى المسجد. ذهب إلى المسجد في صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، هذه خطى، فتكثر الخطى بهذا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة يقع بأمرين، يقع بالجسد ويقع بالقلب. كيف يقع بالجسد؟ بأن يبقى الإنسان في المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى. ويقع بالقلب، وذلك بأن يتعلق القلب بالمساجد، فكلما قضى المسلم فريضة تعلق قلبه بالمسجد للفريضة الثانية، حتى لو ذهب إلى بيته قلبه متعلق بالمسجد، ينتظر متى تأتي الصلاة الثانية حتى يذهب إليها. قال العلماء إن الانتظار بالجسد يحصل غالبا بين العصر والمغرب والعشاء، هذا الذي عليه عمل الناس من قديم، العصر والمغرب والعشاء، ويصعب ما بين العشاء إلى الفجر، العشاء والفجر، والفجر والظهر، والظهر والعصر، لأن ما بين العشاء إلى الفجر وقت نوم، ما بين الفجر إلى الظهر وقت عمل وطويل، ما بين الظهر إلى العصر وقت اشتغال بالغداء والقيلولة ونحو ذلك، وإن كان بعضهم يقول القيلولة قبل الصلاة. فيصعب بالجسد انتظار الصلاة بعد الصلاة، فقالوا المؤمن ينتظر الصلاة بعد الصلاة بقلبه وعمله إذا أمكنه، وبقلبه إذا صعب عليه العمل، فيكون قلبه معلقا بالمسجد، وكلاهما انتظار للصلاة، إلا أن الانتظار بالجسد أكمل وأعظم أجرا. فذلكم الرباط. الرباط أصله من الربط، وهو الحبس والتقييد، الحبس والتقييد. وذلك أن المؤمن يحبس نفسه على هذه الطاعة. وقد فسر بعض السلف قول الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة، أنه أمر بانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا يدل على أن المذكور في الحديث، وهو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من الرباط في سبيل الله، بل من أفضل الرباط في سبيل الله، وأعظم هذه الأعمال في الرباط والمرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم بعض العلماء قال يرجع إلى الثلاثة: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال بعض العلماء يرجع إلى انتظار الصلاة بعد الصلاة، والظاهر والله أعلم أنه يرجع إلى الكل، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة أكمل في الرباط، وهو أعظم هذه الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما عند البخاري في الصحيح. ومن انتظر الصلاة بعد الصلاة فله نصيب من هذا الفضل، له نصيب من هذا الفضل. والتكرار هنا فذلكم الرباط، فذلكم الرباط جاء مرتين عند مسلم وعند مالك في الموطأ ثلاثا، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا التكرار للتأكيد والاهتمام والتعظيم، تكرار للتأكيد والاهتمام والتعظيم بهذا الشأن العظيم. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص حرصا شديدا على هذه الأمور الثلاثة، فيحرص في وضوئه على الإسباغ من غير وسوسة ولا إسراف، ويحرص على كثرة المشي إلى المساجد، ويحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإنه إن فعل ذلك نال فضائل ثلاث، الواحدة منها تعدل الدنيا وما عليها. الفضيلة الأولى محو الخطايا، والفضيلة الثانية رفع الدرجات، والفضيلة الثالثة أجر الرباط في سبيل الله، أجر الرباط في سبيل الله. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذه الأمور، ولعلنا نقف هنا، وأعتذر عن إجابة الأسئلة. وغدا إن شاء الله درسنا في شرح دليل الطالب، غدا إن شاء الله شرحنا في درس دليل الطالب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.